أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته فإنه رجل ذلك القادر عليه. وكذلك عدنا قبل أن نستهل الضغط الجديد نتبادر قويا فيما تداركنا. فأول سؤال الختان على الرجال، الختان الرجال ما حكمه؟ فريضة. والسؤال الثاني بعد وظيف الختان للنساء، الختان الذي مشهور هل هو من قال بفضليته هل هو من قال باستحبابه؟ حكم عفاف الاحياء فريضة وحارقها آية نسأل الله عطاء عافية سلامة أبدال بالأسوال مستحب في السؤال مستحب في كل وقت، لا هناك أوقات يكون أشد استحبابا عند الطواف والوضوء ودخول قول دخول البيت وعند القيام من الليل فإن قراءة القرآن أحسن. وبارك الله فيه. طيب ما حكم نفس الشيء؟ تفضل. مكروه نفس الشيء مكروه. أي نعم، إن الإنسان إذا غدر الشيء لحياته بل شيء يغيره بالحناء، يغيره بالحناء. أي نعم، أبدأ في ذات اليوم مستعينا بربي تبارك وتعالى. آداب الصلاة، آداب الصلاة، يعني أعزك الله تدخل دوق ماء، زي آداب تقول دوق ماء أعزك الله يستحب. الأنية، طيب الآداب الأنية قبل الصلاة. طيب إذا دخل في الصلاة قبل أن تدخل في الأنية، الصلاة تدخل بريدك هي دي الشمال تطلع منك ايه؟ اليمين. بارك الله فيك. اي نعم. طيب وحينما تدخل يا ولدي ماذا تقول؟ احسن، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الصلاة. وحينما تخرج ماذا تقول يا ولدي؟ غفران، بسم الله. احسن. طيب هل يجوز استقبال القبلة او استدبارها؟ لا يجوز استقبال القبلة أو استدبار عند قضاء الحاجة إن كان في الكنيسة أو الصحراء على حد سواء. طيب أما نفس اليوم بفضل الله تعالى باب الآنية، ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. يعني انت راجل ملك او مليونير ممكن تاخد معلقه ذهب او فضه؟ لا. ممكن تشرب في كوب فضه او ذهب؟ لا. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انيه الذهب والفضه، لا تشربوا في انيه الذهب والفضه، ولا تلبسوا الحرير والديبان فان لهم في الدنيا ولكم في الاخره. طيب الديدان ما غرب من الحرير، ما غرب من الحرير. والسؤال هل يجوز للمرأة أن تشتري الحرير؟ نعم يجوز. هل يجوز لنا معاشر الرجال أن تشتري الحرير؟ لا يجوز. طيب إلا في حالة تفضل يا فوق، هل يجوز للرجل أن يشتري الحرير؟ إذا كان في حكة عنده مرض جلدي ودكتور الامراض الجلديه قال هذا يرتدي على هذا الجزء من الجبل حرير لوجود الحته به، فحينما يبرا ويشفى باذن الله تعالى رفعت العله وقال الامر محرما عليه. يبقى السؤال الاول هل يجوز للرجال ارتداء الحرير؟ السؤال الثاني هل يجوز للنساء ارتداء الحرير؟ السؤال الثالث اذا كان للرجل حكة ووصف له دكتور الامراض الجلدية ان يرتدي الحرير لما الم به من مرض جلدي هل يجوز؟ فاذا برئ باذن الله هل يجوز ان يستمر في ارتداء الحرير؟ هل يجوز للرجل السري او ملك او امير او رئيس ان ياكل بملعقة من الذهب او من الفضة؟ لا. هل يجوز للملك الرئيس الامير الملياردير ان يشرب بآنية من ذهب او من فضة؟ الجولة. فهل اهل الجنة سيلبسون الحرير؟ الجواب لا. ومن ارتداه في الدنيا حرم منه بلا بأس، فضلا على انه آثم. طيب، وعن ام سلمة رضي الله عنها، ام سلمة ما اسمها؟ تفضل. ما اسمها؟ هند. بسم الله. اي نعم، تفضل. ام سلمة هي هند رضي الله تعالى عنها، احدى امهات المؤمنين. قال ان الغفر قال الذي يقع في اناء الفطره انما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري. اللي بيشرب في الفطره يجرجر في بطنه نار ايه؟ يعني حضر الله واياكم من ذلك. طيب، هذا الامر الثاني يا اخوان. اما الطعام عن الصلاه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا الحديث في صحيح مسلم. وكلمة سمعت من أعلى أنواع التحديث. كلمة سمعت من أعلى أنواع التحديث. سمع من النبي مباشرة دون واسطة في ذلك. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. طهور يعني وضوء. فإذا صلى الإنسان بغير وضوء من غير نقطة صحية تقبل صلاته أم ترد؟ ترد والعياذ بالله. والطهارة نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. ليس معنى الصعيد يعني من الجيزة لأسوان، لا، الصعيد هو ما كان على وجه الأرض. فمثلا في مش حديث اللي على وجه الأرض ايه؟ تراب. مثلا في سينا اللي على وجه الأرض ايه؟ رمل. مثلا في الجبل اللي على وجه الارض ايه؟ الضرر. كده ولا ايه؟ ايه ده؟ فالصعيد هو كل ما كان على وجه الارض ترابا او رملا او زلقا او حجاره. الصعيد هو ما كان على وجه الارض ترابا او رملا او زلقا او حجاره. فالطهاره نوعان، طهاره بالماء وطهارة بالصعيد. يبقى الطهارة نوعان، الأولى بالإيه؟ والثانية بإيه؟ بالصعيد. والصعيد هو وجه إيه؟ الصعيد هو وجه الأرض. الصعيد يا إخوان هو وجه الأرض إن كان قرابة أو رملة أو ضرب. طيب، الوضوء. الوضوء يا إخوان له صفة. عن عمران مولى عثمان. عثمان بن عفان ذي النورين له مولى اسمه عمران. مولى يعني يباع ويشترى. دعا الوضوء. عثمان بن عفان قال انا اريد ان اتوضا. فخادمه والذي عنده اتى له بوضوء. فكلمه وضوء بفتح الواو هو ايه؟ هو الماء الذي يتوضا به. اما وضوء بضم الواو هو الايه؟ هو الصفه الذل النفس. هو الايه؟ يبقى وضوء بفتح الواو هو الماء الذي تتوضا به. اما الوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء نفسه. فعثمان بن عفان الخليفه الراشد الثاني ذي النورين رضي الله تبارك وتعالى عنه طلب من عبده وهو حمران ان الوضوء. فاتى له الماء فغسل كفيه ثلاث مرات. انا من عوره الكلاب على الجدار او العروس عوره بتقطع. السؤال، من اللي طلب ميه الوضوء؟ سيدنا عثمان بن عفان. من اللي جابها له؟ حمران الخالد بتاعه. فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنكر ادخال الماء في الانف. اسمه ايه؟ استنشاق. اخراج الماء من الانف اسمه ايه؟ استنكار. الاستنكار باليد اليمنى ام باليد اليسرى؟ باليد اليسرى. طيب المضمضه باليد اليمنى ام اليسرى؟ باليمنى. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه يبدا تضاريسه من مجمد الشعر الى منتهى الذقن. من مجمد الشعر الى منتهى الذقن. ومن وجب الاذن اليمنى الى وجب الاذن اليسرى. الوجه يا اخوانك يبدا من مندب الشعر الى منتهى الذقن. هل تروا ذلك؟ من مندب الشعر الى منتهى الذقن. ومن وجب الاذن اليمنى الى وجب الاذن اليسرى. جسم تضاريس الوجه، حدود الوجه، معالم الوجه. وإذا لم يصل الماء إلى كل هذا المكان الذي أشرت إليه يكون الوضوء باطلا. ثم بارك الله فيكم غسل يده اليمنى الى المرفق والصلاة، يغسل من اطراف الاصابع الى المرفق، يغسل من اطراف الاصابع الى الايه؟ الى المرفق. طيب الخطأ ايه؟ بعض الناس يغسلون من الاصغر من هنا الى المرفق، هذا خطأ. فنقول له لماذا فعلت هذا؟ قال انا غسلت كفي في بدايه الوضوء. نقول له ان كنت غسلت كفي فان غسل الكفين سنه، اما غسل اليد من اطراف الاصابع الى المرفق هذا من فرائض الوضوء ولا يصح الوضوء الا بهذا. فتنبه من بعدما تغسل وجهك تغسل الى اليمين من اطراف الاصابع الى المرفق الى المرفق اي نعم ثلاثا، واليد الاخرى من اطراف الاصابع الى المرفق ايضا ثلاثا، وتدلك يديك ايضا. ثم بارك الله فيك تمسح راسك اقبالا وادبارا، اقبالا يعني هكذا وادبارا يعني ترجع من وراء قدام. ثم ماذا؟ ثم تمسح اذنيك فضع السبابتين داخل اذنيك وابهامك تمسح اذنيك من ايه؟ من الخارج. طيب ثم رسم رجل اليمنى الى الكعبين، الكعبان هما العظمتان الناشئتان في جنبي الساق اللذان مسميان بمسمار الرجل، الكعبان هما العظمتان الناشئتان في جنبي الساق اللذان مسميان بمسمار الرجل او بذل الرجل، هذا لابد ان يصل الماء الى الكعبين وتخلي بين اصابع رجليك، تخلي لتدخل الخلطم هذا بين اصابع رجليك حتى تدخل، وتدلك قدمي بيدك، تدلك قدمي بيدك. قال حران مولى عثمان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا، توضا نحو وضوئي هذا، ثم قام فرجع ركعتين لا نحدث فيهما نفسه، من توضع حضور هذا ثم قام فرقع ركعتين لا نحدث فيهما نفسه غضب له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اكبر ما يتوضا به احد الوضوء، يعني اكمل حاجه هذا الوضوء او الثاني. والله لا تتنبه ان هذا الكلام فرض عين على كل مسلم. اي نعم، رقم واحد تنوي الوضوء بقلبك، تنوي الوضوء بايه؟ طيب ولا تتلفظ بلسانك، ولا تتلفظ بلسانك. رقم اثنين تغسل كفيك ثلاثا، طيب رقم ثلاثه تتضمد وتستنشق من غرفه واحده، حط الميه كده في اليمين وتتضمد وتستنشق من غرفه واحده، ثم تستنزل بيدك اليسرى، ثم تغسل وجهك من منبت الشعر الى منتهى الذقن ومن وسط الاذن اليمنى الى وسط الاذن اليسرى ثلاثا، ثم تغسل يدك من اطراف اصابع اليد اليمنى الى المرفق ثلاثا، وتدلك بيدك الشمال، وتغسل ايدك الشمال من اطراف اصابع اليد الشمال الى المرفق ثلاثا، وتدلك بيدك اليمين، ثم تخلي اصابع يديك هكذا، تعمل عاشق ومعشوق، تسوي حول كده، وهذا اسمه التكليل. ثم تمسح راسك اقبالا وادبارا، اي نعم. ثم بعد ذلك بارك الله فيك، بعدما تمسح راسك اقبالا وادبارا تمسح اذنيك، تنطبع سبابتيك في اذنيك، واما ابهاميك على صماخهما، ثم تدخل قدمك اليمين الى الكعبين وتخلل بين اصابع رجليك بخمثارك، ثم ماذا؟ ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اجعل الخير تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه تدخل من ايها شئت. طيب ليه؟ لانك اسبقت الوضوء. ما بعد اسبقت الوضوء اي اكملت، اي اتممت، اتممت ايه؟ شروطه وفرائضه وسننه. الوضوء له شروط وله بارك الله فيك فرائض وله سنن. طيب شروط صحه الوضوء، اول شرط لشروط صحه الوضوء. طب اللي شرحته دي ايه صفه الوضوء؟ اللي شرحته يا فندم صفه الوضوء. اللي شرحته صفه الوضوء. نيجي بقى لشروط صحه الوضوء. اول شرط في شروط صحه الوضوء النيه. النيه اولا النيه محلها ايه؟ القلب. والتلفظ بالنيه حكمها ايه؟ صله. والزهر بها ايه؟ اقبح من ذلك. نويت فرض الوضوء لله تعالى دي بدعه، والزهر بها اقبح منها. ما لم يكن انه بقلبي دون لسان. ايه الدليل؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب يبقى اول شرط من شروط صحه الوضوء النيه. الشرط الثاني التسميه. اقول بسم الله، اقول يا فندم وصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يقول يا الله جبت الشيخ ليه؟ هي الرحمن الرحيم وحده؟ يا عم العبادات توقيفيه لا تزاد عليها ولا ينقص منها. وسيد المتوضئين وامام المتطهرين محمد عليه الصلاه والسلام قال بسم الله، فلا تزد على ذلك ولا تنقص. قل بسم الله. طبيعي الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام عند النماذج وعند داوود بن سنان الحسن: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني ايه؟ يعني ان الصائم بدون وضوء بدون وضوء صحيح يقبل صلاته؟ لا. طيب وكذلك الذي يتوضا دون ان يسمي وتعمد ترك التسمية فلا يصح وضوء. فلا يصح ايه؟ وضوء. يبقى التسمية شرط من شروط صحة الوضوء. طيب هل هناك من أهل العلم من قال إن التسمية سنة من سنن الوضوء؟ نعم، قال لذلك جمهور العلماء. طيب لماذا قلت أنها فرض؟ لأننا نتعبد لله بالنص القرآني أو صحيح النص النبوي. وقد حسن العلامة الألباني جلل السنة الحديث. الحديث بيقول إيه؟ صلى على من قال عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى التسمية حكم يا اخوانا شرط من شروط صحة الوضوء لأن الحديث حسن. طيب الموالاة. الموالاة أن تغسل أعضاء الوضوء وراء بعضها. يعني ما ينفعش تتوضأ بيتكم وتيجي تغسل قدميك في الجامع. لا، لابد أن تكون الأعضاء مرسولة وراء بعضها البعض. لحديث خالد بن معدان في عند أبي داود حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. يبقى رجل بيصلي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ظهر قدمه حتى قد البريده الفضيه بتاع زمان او قد ربع جنيه بتاع الورد الفضه ما صبهاش الماء. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بحاجتين، ايه هو ايه؟ يعيد الوضوء ويعيد ايه؟ يعيد الفضه. ايه السبب؟ ان هناك لمعه في ظهر قدمه فقرت ضرعا لم يصبها الماء. يبقى لابد للانسان ان يتاكد من اجزاء وضوءه ان اقامها الماء ام لم يصبها الماء. الكلام ده فضل واضح ولا لا؟ في صعوبه؟ اعيد تاني بقى. شروط صحه الوضوء ثلاثه. اولا النيه، ودليلها انما الاعمال بالنيات. قلت ولم يرد التلفظ بالنيه والجهر بالنيه اقبح من ذلك. طيب ثانيا التسميه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني ايه؟ يعني اول ما اغسل كفي اقول بسم الله. قبل الوضوء اقول ايه؟ بسم الله. ولا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا الموالاة، أي رفع أعضاء الوضوء تكون متصلة متتابعة متتالية غير منفصلة. طيب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد رزقها فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هنا السؤال: ما هي شروط صحة الوضوء؟ ثلاثة: أولا النية، ثانيا التسمية، ثالثا الموالاة. طيب يبقى شروط صحة الوضوء تاخي الشيء شروط صحة الوضوء: أول حاجة النية، ثاني حاجة التسمية، ثالث حاجة الموالاة. كل الكلام على بعض يا أبا النية لا التسمية البسملة يعني ايه؟ بسم الله. ايه؟ بسم الله. يبقى النية والتسمية والايه؟ والموالاة. كلام جميل. طبعا يا أخوان أي سؤال تكتبه في ورقة، أي توجيه تكتبه في ورقة، أنا أرسل وأنت تستقبل. طبعا حبيب عليه الصلاة فرائض الوضوء، فرائض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. فرائض الوضوء، فرائض الوضوء أول عنصر أنا اتكلمت عنه إيه؟ أول عنصر في الدرس النهارده اتكلمت عنه إيه؟ بس خلص الموضوع. ما هو أول عنصر تكلمت عنه اليوم؟ صفة الوضوء. ما هو العنصر الثاني؟ شروط صحة الوضوء. كلمة ورد غطاء. طيب رد غطاء في إمتى؟ لو كنت فاهم، لو كان فهمك دقيق تبقى رد غطاء، لو كان فهمك غير دقيق هتخطب له خطبة ولا تحاول خطبة. أي نعم هتعمل لي موضوع إنشي ولا تحاول موضوع إنشي. أنا عاوز رد غطاء، كلمة ورد غطاء. طيب الطهارة نوعان، تفضل. لا نقصدش الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة تكون بشيئين، بالماء والصعيد. تمام، الطهارة بالماء، طهارة بالصعيد. ما المقصود بالصعيد؟ وجه الأرض من إيه؟ من تراب أو رمل أو غرض أو حجر. يبقى أول ثاني السؤال الأول: اذكر أنواع ما يتطهر به. الجواب: أنواع ما يتطهر به نوعان، الماء والصعيد. الماء معروف، ماء البحر، ماء النهر، ماء الثلج، ماء البرد، ما نبع من السماء ونبع من الأرض. طيب الصعيد كل ما كان على وجه الأرض من إيه؟ من تراب أو رمل أو غاز أو حجر. انتهينا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هي صفة الوضوء؟ واحد النية في قلبك، اثنين التسمية بلسانك بسم الله، ثلاثة تغسل كفيك، ثلاثة أربعة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، ثلاثة مع الاستنشاق قام الاستنشاق، خمسة غسل الوجه من منبت الشعر إلى منتهى الذقن ومن وجه الأذن اليمنى إلى وجه الأذن اليسرى، ستة غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المغز اتقوا ثلاث مرات مع تدليكها، سبعة غسل اليد اليسرى من أطراف الأصابع إلى المغز ثلاث مرات مع تدليكها، ثمانية تخليل أصابع اليدين بعاشق ومعصوب هكذا كما قرروا، ثم ثمان تسعة مسح الرأس قبلا وقبوا مرة واحدة وأحيانا سنتين وثلاث، ثم مسح الأذنين، تضع السبابتان في الأذنين وإبهامين تمسح فيهما من الكاهن، ثم تدخل قدمك اليمنى إلى الكعبين والكعبان هما بذل الرجل وتخلي أصابع اليد بأصبع يدك الخنصر. أي ثم وتدرك قدميك بيديك، فإذا انتهيت من الوضوء قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لو عملت كده أبواب الجنة الثمانية تفتح لك، تدخل من أبيها شئت، لأن الله تعالى أنعم عليك بإكمال الوضوء وإثباته وإتمامه. هذا الباب الثاني. الباب الثاني شروط صحة الوضوء. السؤال: ما هي شروط صحة الوضوء؟ الجواب بحسب مثلها ثلاثة: النية والتسمية والموالاة. الأسئلة لها مثل كذلك: واحد بأي شيء يكون الطهور. السؤال الثاني: بما هي صفة الوضوء؟ السؤال الثالث: ما هي شروط صحة الوضوء؟ هل فهمنا؟ ها؟ هل في ذلك خروج تستطيع ان تدخل ذلك في فصلك بمدرستك ان كانت ثانويه او اعداديه او كيف، بل ان كانت جامعه. وهل يوجد في الجامعه من لا يحضر الوضوء؟ بل يوجد استاذا في الجامعه لا يحضر الوضوء فضلا على الطالب. فان العلم في هذه المجالس العطره التي ذهب فيها كثير من المسلمين بسبب انشغالاتهم بحقارات او كبر تملك قلوبهم لم يسمح لهم ان يحضروا، فكان الكبر حاملا بينهم وبين الحضور الا من رحم رب العالمين. فرائض الوضوء، فرائض الوضوء غسل الوجه ومسح القلب، البعد من الوجه ولا لا؟ من الوجه. الانف دي من الوجه ولا لا؟ غسل الوجه فرض ولا سنه؟ يبقى المضمضه والاستنشاق فرض لان الفم والانف من الوجه. هل فهمنا شيئا؟ طيب، هل هناك من اهل العلم من قال ان المضمضه والاستنشاق سنه؟ ايوه. طب مين؟ استاذ الشافعي. طب الراجح ايه؟ انه فريضه. طب ليه؟ لا الراجح ليه؟ ليه قلت انه راجح؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. الا وان الوجه فريضه والفم والانف من الوجه فيكون غسل الفم والانف فريضه. المضمضه والاستنشاق فريضه. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت مره انه ترك المضمضه والاستنشاق، لم يثبت في وضوئه مره واحده انه ترك المضمضه والاستنشاق. اما انه عليه الصلاه والسلام لم يترك المضمضه والاستنشاق مره في وضوئه، والايه الكريمه في سوره المائده وردت بذلك، فحينئذ يكون المضمضه والاستنشاق فريضتان لانهما من الوجه. يبقى انا بتكلم دلوقتي في فرائض الوضوء، يبقى غسل الوجه حكمه ايه؟ فرض. والفم والانف ايه؟ يبقى المضمضه والاستنشاق ايه؟ جميل. وغسل اليدين الى المرفقين، غسل اليدين الى المرفقين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ومسح الراس كله، مسح الراس ايه؟ كله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس، الاذنان من الراس. الا وان مسح الراس فريضه فيكون مسح الاذنين ايه؟ فريضه. الا وغسل الرجلين الى الكعبين، غسل الرجلين الى الكعبين، وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طيب، مسح الراس مره واحده اقبالا وادبارا، وبعض الاحاديث امسح مرتين او ثلاث. طبعا عليه الصلاه، الرسول عليه الصلاه والسلام بين فقال في الحديث الذي رواه ابو داود النسائي اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنشق. اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنشق. وقوله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود باسناد صحيح، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، تبالغ في الاستنشاق الا اذا كنت ايه؟ صائم. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت تنظمض، والحديث رواه ابو داود اذا توضأت تنظمض، ومضمض فعل ايه؟ ده كلام جميل. انت صائم او ما انت صائم بدك تصوم، لان بعض الناس الصايمين يقوموا في صلاه العصر يتوضوا يقوم ماسح شفتيه. لا، انت غلط. الصح ايه؟ تمضمض ان كنت صائما او مفطرا، لكن الصائم لا يبالغ في المضمضه ولا يبالغ في الاستنشاق، لا يبالغ في المضمضه ولا يبالغ في الاستنشاق، لكن عليه ان يتمضمض ويستنشق. طيب، بعض الناس يا اخوانا يقول هو قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا ايه؟ بيقولوا ان برؤوسكم الباء للتبعيض، بيقولوا ان الباء ايه؟ للتبعيض. التبعيض يعني ايه؟ يعني نمسح جزء من الراس. الكلام ده مرجوح. مرجوح يعني ايه؟ يعني ضعيف. طب الراجح ايه؟ مسح الراس كله. طب ليه؟ لان الباء للإلصاق، البال ايه؟ للإنصار وليست للطبيعي. بعض الناس قال البال للآلة، يعني السادة الأحناف يقولوا من البال للآلة، أي أنك تستخدم يدك كآلة للمس في رأسك. الخلاصة أن الراجح أن البال للإنصار وليست للطبيعي. يعني ايه من بلدي؟ يعني انت حرفت كلها اقبالا واجبارا. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ واحد مثل حالاتي لابس عمامة، انا واحد يا عم بحاج مصطفى وعم بحاج ابراهيم لابسين عمامة، يمسح على الامامة انا وعم بحاج مصطفى وعم بحاج ابراهيم لابسين عمامة. ايه؟ عمامة يعني تصورها تكويرا، يعني تشدها على راسك. انا او واحد الحاج محمد يلبس عمامة مثلا او واحد، فتمسح على الامامة، يجوز ان تمسح على الامامة. طيب ويجوز حاجة تانية تعمل كده، تزحل الامامة شوية وتمسح على الحتة الاقتدارية وتكمل مسح على الامامة. يبقى اقول تاني، هل يجوز لمن ارتدى عمامته ان يمسح على عمامته؟ الجواب نعم. السؤال الثاني، هل من الممكن أن يعني يرفع الإمام أو الشيخ يحسن الإمام أو الرأس؟ يحسن يعني إيه؟ يعني زحلقها، زحلقها شوية غير عنها جدا، ويمسح على الحتة القدامانية إلى بصيغة رأسه ثم يتمه على الإمام. أيوه ينفع. طيب ولو كان حالة الرأس رأسه مكسوفة يمسح على رأسه مكسوفة. طيب لو لابس طاقية يمسح على الطاقية؟ لا. طب لو لابس بطرة، يعني طاقية وعليها بطرة كده شام نازل كده يمسح عليه؟ لا. العبادة هي التي يمسح عليها، أما الطاقية فلا، أما الغطرة فلا. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فبعض أهل العلم قال اشترط أن تكون قد ارتديت الإمامة على طهارة. يعني على طهارة؟ أي ارتديت الإمامة على وضوء، وبعضهم لا يشترط ذلك. طيب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس كما ورد ذلك في سنة المنازل. الواحد لما يغسل وجهه الصلاه يجيب شويه ميه في كفه اليمين ويضعها تحت حلقه ويخلي لحيته، ده كان بعضه من الثلاثه. فنفرض واحد ما يغسلش لحيته يتقي الله ويعفو لحيته، لاننا قلنا ان ارفاء اللحيه فريضه وليس سنه. الارباب بيد مين؟ بيد الله. الاجال بيد من؟ انت خايف من ايه؟ انا عايزك تخلع الجبن كما يخلع الرجل ثوبه اذا اراد ان يكتفي. واحد يقول لك يا عم انا ونص في الحيطه، ما انت لو جبت الحيطه هتقع عليك هتعملك كفك، ابعد عن الحيطه. قال فانا اريد ان تخلع الجبن والهلع من غير الله عز وجل ويملا قلبك بالخوف من الله. الرزق مكتوب والاجل مكتوب واللي مقدر هيصير، فعليك ان تتقرب من الله بما امرك الله به وما تتفلسفش كتير. بس اصل المرض، اصل العيال، اصل الشغل، دي اسمها فلسفه كذاب. قال لا، كن قويا. قويا بماذا؟ بالحديد والعضلات، قويا بالكتاب والسنه، بالايمان، بالعمل الصالح. كن قويا بذلك ولا تقل لكن وكان من وكلام الله الذي يغريه الشيطان على لسانك. نعم طلع حبيب حضرتك. يبقى بعد ما تغسل الوجه تجيب ميه تكف في اليمين وتحطه تحت حلقك وتخلي لحيتك، وتخلي ايه؟ لحيتك. طيب وقلت لبريد افراد من الليل والليل. اول ثاني فرائض الوضوء غسل الوجه فمنه المضمضه والاستنشاق، غسل اليدين الى المرفق القلب، مسح الرأس كله والأذنان من الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، ولا تنسى مسح الأذنين، ولا تنسى تخليق أفاضل اليدين، ولا تنسى تخليق أفاضل الرجلين، ولا تنسى تخليل اللحية. واعلم أن غسل أو زرفة، اعلم أن غسل كل عضو مرة واحدة فريضة، أما المرة الثانية والثالثة كلها. المرة الثانية والثالثة إيه؟ طيب انا قلت ايه؟ قلت واحد الطهارة تكون بالماء والصعيد، اثنين صفة الوضوء، ثلاثة شروط صحة الوضوء، اربعة فرائض الوضوء، خمسة سنن الوضوء. سنن الوضوء. أول سنة من سنن الوضوء يا إخوان، أول سنة من سنن الوضوء إيه؟ السواك. طيب أنت معك سواك؟ طبعا كل ما معك سواك اشتري سواك من الآخر. أي واحد معك سواك اشتري سواك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. زي ما بتجيب لي بيتك فطار وغدا وعشاء وتدفع فاتورة الكهرباء وفاتورة المية وتدفع فاتورة النت وفاتورة الفضليات، كذلك تشتري سواك حتى تقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكلة بتزعلك جناهير ولا جناهم بسواك؟ انت اشتريت معجون اسنان واشتريت فرشه، انا بطبق السنه، طبق السنه بسواك السواك. فانتم كذلك لولا ان اشق على النبي لرسول بسواك من كل الصلاه. الاولاد يتعودوا اما يقروا فجم القنوش الاول الباب بتاعهم، عاوز يقوم يقعد الباب بتاعهم، هو اللي رايح هو المكانك هو تتحرك اجري ما تتحرك مش دي حاجات فضيله كل واحد يقعد ورا طبعا عليه الصلاه والسلام. طيب فاول سنه من سنن الوضوء السواك، اول سنه من سنن الوضوء السواك. وانت بتتمرمط تتسوق، وانت بتتمرمط ايه تسوق؟ تكون فيه مثلا اكل بمستهلك ينزل وناس بتفضل. في واحد بيجي ريحه بوق وحش، لكن لما الواحد يتسوق ريحه بوقه تبقى ايه؟ طيبه، لانك انت لما بتقرا القران الملك يضع فاه على فيك، فان كانت رائحته فيك سيئه يعني اذيت الملائكه والبشر، واذا كانت رائحته فيك طيبه طيبت الملائكة والبشر، طيبتهم على طيبهم. أي نعم. طيب وغسل الكفين ثلاثا في أول وضوء، غسل الكفين في أول وضوء ثلاثا دي فرض ولا سنة؟ سنة. أما غسل اليدين من أصابع اليدين من المفصل ده إيه؟ طب جميل. والجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغلطة هذه سنة، لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليم الوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة من بعد ذلك ثلاثة. أنا عاوز تاخد بالك والله. المضمضة والاستنشاق حكمهم إيه؟ طريقة. لكن الجمع بين المضمضة والاستنشاق والغرفة الواحدة حكمها إيه؟ هقولها كمان. إن المضمضة والاستنشاق طريقة. أما المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة دي إيه؟ طب إحنا بنغلق إيه؟ بنتمضمض الأول ثلاثة وهنستنشق ثلاثة. دي مخالف للسنة. طب الموافق للسنة ايه؟ اتمضمض واستنشق من غرفة واحدة. يبقى هسأل بقى تاني، المضمضة والاستنشاق حكمه ايه يا استاذ؟ جميل فريضة. لكن المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة حكمه ايه؟ جميل سنة. هل فهمنا؟ طيب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير ايه؟ جميل غير الصح. تقديم اليمنى على اليسرى، يعني انا لو غسلت ايدي الشمال ثم ايدي اليمين وضوئي الاظافر هو صحيح؟ صحيح. وخالفت الايه؟ الاول. طب الاول اغسل مين الاول؟ اليمين. يبقى الوقت غسل اليمين قبل الشمال هي سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لو فرضا جدلا غسلنا الشمال قبل اليمين الوضوء يبقى باطل ولا صحيح؟ صحيح. لكن خليفنا ايه؟ الاول. يبقى الاجر ايه؟ انقص ولا ازيد؟ انقص. طيب كذلك ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تناوله، يعني لما يلبس النعال والله عزك يلبس اليمين الاول. طب لو هيجي عليه الاول الشمال وترزله، ترزله يعني التمشيط، فكان فرضا شعره بين كتفيه. قال لا، وكان يفرق شعره من النص. واحد الله ده المثال هي اللي تفرق من النص، لا دي حد على علماتك كده. اما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفرق من النص، فكان لما يبدا يفتح يفتح الناحيه اليمنى قبل الناحيه الايه؟ الف. طيب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وكان يغسل ايده اليمين قبل ايده الشمال، يغسل ايده اليمين قبل ايده الايه؟ الشمال. والدلك دلك دلك اليدين دلك القدمين سنة من سنة الوضوء، لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليمنى ثم اليسرى. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يزيل ذراعيه. أُتي بثلثي مد، المد يعني مية كفيت قبل يومه، دخلوا ايه مد اتوضى بثلثي مد يعني اقل من الميه اللي في الكفيه ده الواحد اتوضى اتوضى ايه الجلده كده وهذا اطراق ولا ينبغي ذلك تفتح الحنفيه كانها ترب والميه نزلت وانت قاعد تتكلم مع الحنفيه انت فرق هو فيه هذا الماء انت هتسال عنه يوم القيامه فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا بثلثي مد تتوضا بثلثي ايه مد فانت بارك الله فيك تتوضا بثلثي وكان يدلي بك عليه الصلاه والسلام كان يدلي بذراعي كان يدلي ايه ذراعي طيب واحد يقول لي تاخذ واحد كفه مقطوعه يا اخي فاتقوا الله ايه واستطعتم استغلوا استطاعتم ايضا ثم ان التدليك سنه وهذا حد استطاعته وتكليف الغسل يعني يغسل كل عضو ثلاثة الفرض في غسل كل عضو كم مرة؟ مرة والثانية والثالثة تعد ايه؟ ثلث حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقد صح انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وصح انه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين وهذا كله وارد في سنن ابي داود طيب ويستحب تكرار مسح الراس احيانا الاصل في مسح الراس ان تمسح مره واحده اقبالا واقبالا لكن في بعض الاحاديث تمسح ثانيه وثالثه وليس دائما طيب والترتيب الترتيب عند ظهور العلماء فرض من فرائض الوضوء لكن الذي هنا صاحب الوزير رجح كليته طب ايه دليله؟ قال صح من مقدام النعم يكرب انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل جراحيه ثلاثا وبعد ما غسل جراحيه ثلاثا فمضمض واستنصر ثلاثا ثم مسح براسه واذنيه هذا رواه ابو داود فنظر انه مضمض واستنصر واستنصر بعد غسل الذراعين استدل ان الترتيب سنه فليس بفريضه مع انه فريضه عند جمهور العلماء وقد رجع شيخنا العلامه ابن تيميه فرضيه الترتيب طيب ومن السنه ان يقول بعض الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين وكذلك ايضا ان قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا ان قال هذا كتب في رق فمعنى رق اي صحيفه بيضاء وكذلك صلاه ركعتين بعد الوضوء فهو ما يسمى بسنه الوضوء لقول عثمان بعد ان علمهم صفه الوضوء بعد ان علمهم صفه الوضوء رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه اي واحد صلى ركعتين ثم في الوضوء يغفر الله له ما تقدم من ذنبه ما دام ركعتين لم يحدث فيهما نفسه وقد ورد حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند طواف الصبح يا بلال اخبرني باوزع عمل عملته في الاسلام فاني سمعت جفا عليك بين يدي في الجنه من المتكلم الرسول عليه الصلاه والسلام يكلم من بلال طيب المؤذنين بتاع النبي اربعه الاولان بلال من يجيب الثاني عمرو بن مكتوب هذا الثالث ابو محظوره تحتم واسمه اوس اي نعم ابو محظوره اسمه اوس فالهذا الرابع من ياتي لنا بالرابع تكون بطلا والله تعرف الرابع بقاله بقاله اللي يقول الرابع اللي يقول الرابع ياخد 10 جنيه فورا اي نعم حضر فيه فورا يقول الرابع اي نعم ها لا ها لا لا الرابع سعد بن عاقب القرض، سعد بن عاقب القرض، مؤذنون النبي اربعه، بلال كان يؤذن الاذان الاول، وابن ام مكتوم كان يؤذن الاذان الاخير، وابو محظوره كان مؤذنه في مكه المكرمه في المسجد الحرام. اما سعد بن عاقب القرض كان مؤذن مسجد قباء. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ابى بلال ان يؤذن، فامر صديق الامه الاكبر الخليفه الراشد الاول ان ينقل سعد بن عاقب القرض من مسجد قباء الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مؤذن النبي اربعه، بلال وابن ام مكتوم وابو محظوره وسعد بن عاقب القرض بالظاهر هذا. طيب فسيدنا النبي قال ايه بعد ما استمعوا الصلاة عليه عليه السلام؟ قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال يا بلال، اخبرني بأرض عمل عملته في الاسلام، بأعظم حاجة عملته. فبلال وجل وعلا الرسول سمع دفن عليه بين يديه في الجنة، قال: ما عملت عملا ارجى عندي اني لقطعها طهورا في ساعة الليل والنهار، في ساعة الليل والنهار، الا صليت بذلك الطهور ما كنت اليه قبل، ما توضيتش مرة الا صليت ركعتين اربعة في المكتب. ايوه هذا ارجى عمل العمل. يبقى من سنة الله ان تصلي ثم ركعتين. طيب ثم ماذا؟ اوشكت العشاء ان تؤذن. فقبل ان تؤذن العشاء اقول بقى لما اقول ماذا كان موضوع درسنا اليوم؟ انا بسال نفسي، اتنبه الله، ماذا كان موضوع درسنا اليوم؟ الجواب: كان موضوع درسنا اليوم الوضوء. طيب السؤال الثاني: اذكر الشيئان اللذان يتطهر بهما. الف: الماء. باء: الصعيد. السؤال الثالث: ماذا يرنا بالصعيد؟ يرمى بالصعيد وجه الارض ان كان ترابا او رملا او زلطا او حجرا. السؤال الرابع: السؤال الرابع: ما هي صفه الوضوء؟ ذكرت صفه الوضوء. السؤال الخامس: ما هي شروط صحه الوضوء؟ النيه والتسميه والموالاه. السؤال الثالث: ما هي فرائض الوضوء؟ غسل الوجه ومنه الموضوع الاستنشاق، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الراس كله من الجنان، غسل القدمين، ولا تنسى تخليل اصابع اليدين والرجلين وتخليل اللحيه. ما هي سنن الوضوء؟ سنن الوضوء: غسل الكفين، غسل الكفين، والمضمضه الاستنشاق من غرفه واحده، والتدليك والسواك، وغسل الاعضاء ثلاثا، وقوله تعالى: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله، واجعلني من الصالحين، واجعلني من المتطهرين. وكذلك التكتيب على خلاف بين اهل العلم في ذلك، والمبالغه في الوضوء والاستنشاق الا للصائم، فصلاه ركعتين بعد الوضوء. هذا كان درسنا في هذه الليله المباركه. وفي الدرس القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء نتكلم ان شاء الله عن نواقض الوضوء، وما يجب له الوضوء، وما يستحب له الوضوء، وبدع يتلبس بعض المسلمين فيها بالوضوء. ده في القدر ان شاء الله. واحد: نواقض الوضوء. اثنين: ما يجب له الوضوء. ثلاثه: ما يستحب له الوضوء. اربعه: بعض البدع التي يقع فيها بعض الناس وهم يتوضؤون. هذا ما سنتناوله في الدرس القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء، والى اذان العشاء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. قال اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن يبقى انت قمت بالعليه واحد يقول لي يعني انت عندك سخونيه ولا ايه؟ يعني اجيب تذكره واصحك اقول لك نون ده هو الكمثال مجال قلت بركه يا جابر فقالت لا هذا حق وزاره المواصلات كل هذا حق عام معلش حق عام لابد ان يؤدى لابد ان يؤدى طول الوقت لو كانت الدنيا كده كانت تعمر الدنيا ما احنا عاوزينها تبقى كده بفضل الناس ثم بامثالكم من الذين يخافون الله لا يقول الثاني ان موضع الاموال في وقت التوصيل الكريم حرام لا حيث اني اريد ان اجمع مبلغا من المال غدرا. عين الحرام ونفسه وذاته. اما ان كنت تريد ان تجمع فلا باس في بنك فيصل الاسلامي شريطه ان لا يكون بارباح وانما يكون ثابتا في امانه. يقول القول الثاني ان يجوز للمراه المتدنيه بطب وبلغ الان اصلا عمره 15 عاما ان تنكشف امامه بدون نقاب علما بانه لم يرضع منها. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. امراه خرجت بعد فضل فجر الطفل والفك لك خبته هو عند يوم او يومين ربط الطفل به. اولا لا يجوز شرعا ان يكتب الطفل باسم زوجته انفع قولا واحدا ولا خلاف بين العلماء في ذلك لا سلفا ولا خلفا. هذا رقم واحد. رقم اثنين اذا لم ترضع هذا الطفل وكبر فهي امرأة أجنبية ولا يجوز أن تصافحه ولا أن تظهر أمامه ولا أن تخلو به شرعا. هذا دين الله تبارك وتعالى. هنعمل إيه؟ والله إن تتصرف. لكن المهم أنه رجل أجنبي وأنت امرأة أجنبية. ولا يجوز. لا. تقول أيضا ما يجوز للمرأة أن تنكشف دون نقاب أمام خالد أو عن أمنا؟ النقاب الفريضة. لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى من الرب فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقالت أم المؤمنين رحم الله نساء الأمصار حينما سمعن آية الحجاب شققن خمرهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابي بالسود. وبناء على ما تقدم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الأجانب وابن عمك أجنبي مش ابن عم مش الاجنبي اللي هو بتاع اوروبا. لا كل من كان يجوز لك ان تتزوجي فهو اجنبي فابن العم اجنبي. ابن العم ايه؟ اجنبي. يقول الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز ان يقدم للامام من لا يجيد قراءة القران وهل يجوز ان يقدم للامام من يرتدي البنطلون والقميص حتى ولو كان اقرا من في المسجد وهل يجوز ان يقدم للامام الحبيب؟ الحليق يجوز ان يؤم مثله من الحليقين هذه واحده. وثانيا الذي لا يجيد التلاوه يؤم مثله ولا يؤم من كان فوقه ممن يجيد التلاوه. وثالثا الذي يرتدي البنطال وكان بنطاله فوق الكعبين ويرتدي برقه الى الركبتين فيجوز ان يؤم. أما واحد حاطط القميص والبنطلون ولما يجي يركع تبقى المقعده بتاعته مفصله ولما يجي يسجد تبقى مفصله اكثر من الركوع ده كدليل الادب. فضل على انه لا يجوز. فضل على انه لا يجوز. تقول له شيخ تقول لي مشيوخ فتشفشف ركبه فتقول له لا ينبغي لاحد ان يؤم المسلمين بعض قميص وبنطلون فيلبس الصفر انا قميص بنطلون يبقى البنطلون فوق الكعبين ولابس برقه او بشت بشت يعني عباله مش العباله اوصل الارض العباله تبقى فوق الكعبين. طب العباله اوصل الارض مش اشكال. اقول لزوجتي اوصل العباله دي حتى ما مش اشكال خالص. اي نعم الثوب يا طويل. اقول لزوجتي اوصل الثوب هي الزوجه تقول لي بالبيت اقول اوصل الثوب. وان وانا قلت قبل كده ان الاسبان ان كان خيلاء خيلاء يعني بكبر فهو كبير من الكبائر. ايه الدليل؟ حديث ابو ذر صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال قالوا وكثروا يا رسول الله من هم؟ قال المسبل. المسبل يعني اللي زوجه طويل او بنطلون طويل او مشط طويل عليه. المسبل والمنان المنان اللي بعت حاجة ويمني عليه يمني بعد كده. والمنفق في العتبة والحلف الكاذب اللي يقول والله العظيم واقف علينا في كده على الطراب الثلاثة واقف علينا في كده وكذاب تاجر بيت الله وخطفه بجنيه ونص جنيه وبريده بجنيه. وطبعا معظم السواقين والجزارين واللي بقوله فتحة وبقوله صداع إلا من رحم ربي وعصمك. واحد الجزار، اثنين بتاع الفتح، ثلاثة بتاع الصداع، أربعة التوريد، خمسة الميكانيكية والخراطيم، ستة بتاع الخلد. هذا الأنواع دي بالذات المجتمع شغالة في الصراط وبالحالف الثالث صواريخ وطلقات مالية. فعليهم أن يتقوا الله تعالى، عليهم أن يتقوا الله تعالى في ألسنتهم. أنا وربنا في الأصل وإذا كان بقى الإثبات بغير خلال يعني واحد طبه طويل لكن مش لا يجب كيف هذا يموقع في الحرام. إيه الدليل؟ حديث أبو هريرة بالبخاري ما أسفل من الكعبين من النظام إيه؟ يبقى لو كان بخلالة تبقى كبيرة من الكبار ولو كان بدون خلالة تبقى حرام. طبعا الواضح عليه إيه؟ أجيب الهم بلاك في الغرب أرأي الذنوب وعظم ده عملية تهل فضل الله تعالى والله أعطيت. أيضا الحديث يقوم بمثله من الحديثين الذي لا يزيد التلاوة يقوم بمثله بمن من لا يزيد التلاوة لا بالبنطان لا بأس أن يصلي إماما إذا كان البنطان فوق الكعبين ويرتدي فوق عباية أو بعض للربة حتى لما يرجع ويصبر يبقى مفطور. أما حضرت الأمص المنطلوب ويبقى من شروط صحة الصلاة ستر الإيه؟ ستر العورة. تفصيل العورة هل العبد ستر لها؟ لا. فهو لما يرجع أن يقعد مفطر أن يصبر القعد مفطر ستر الإيه؟ وهذا كان لديه ان يقرر يفصل اكثر من هذا يفصل اكثر من هذا حتى يفقهوها عظمى. يقول السلام اني احب منه الله احبك الذي تعبدت منه زوجتي تفضل مني عندما اقول لها ان عودتي من العمل ان تلد علي الشرار وان تغسل به اسمي في ماء ومسح. طيب هي متعوده على كده انا كل جاتي تعمل لما تلاقي تشرب ماء. اولا هذا لا شيء فيه ان يطلب الزوج من زوجته يعني مثلا واحد يكون معاه ظروف تجاره او ظروف صناعيه وزوجته معاه مثلا ظروف زراعه ظروف تجاره ظروف اداء كلام الكلام هو عارف له يقول له انا سمحت يا فلان خير زي ما يقول له نعم نعم انا مثلا ظروف تجاره انا ابن ناس وكان ابن ناس ده كلام من الشيطان. وان طاعه الزوج في هذا واجبا لانه لم يكن اربعه ما دام عندها وقت ولم يكن عندها وقت تترك ما في يدها وتفعل ما امر به الزوج. واحد من الخيار هي العبوديه يقول له لازم عبوديه وانما هذا من باب الزوج ولا شيء في ذلك ان شاء الله. طيب وما يقول الزوج فوق بزوجته ان كانت مريضه او مشغوله فالله اعلم. يقول الإسلام أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد جماعة. نعم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا أن يكون هناك جفت علم منه. نعم. يقول رجل من ذات مصافحة النساء بدون شهوة حرام. بيه؟ بدون شهوة. أيوة حرام. لو صافحت النساء أنت نيتك ألف قبلك ألفك زي البكة زي الزبلان زي الحليب لا يجب. إن كان نيتك زبلان أو بكة أو حليب كل هذا لا صح صح القول له صحا. يقول السائل ما هو الدليل في السنة على أن عورة المرأة على المرأة من الصغر إلى الركبة؟ هذا ما صح على النبي صلى الله عليه وسلم صح. يقول رجل ما الدليل على دخول الصلاة باليسرى والخروج باليمنى؟ هذا قاله جزء أهل العلم الدخول باليسرى والخروج باليمنى هذا وهذا فعل السلف رضوان الله تعالى عليه هذا فعل السلف. يقول السلف اشهد الله اني احبك في الله احبك ان يحبك ما الحكم اذا ترك الامام السجود او الركوع في صلاته وتذكر فلم يعود اليهما فماذا يجب على الامام والمامومين؟ السجود ركن والركوع ركن اذا كان في الصلاه فجاه فلياتي بركعه كامله اذا تذكر على كل معه اذا ترك الركوع تذكر دون ضعف فليأتي ركعة كاملة فليسجد التوبة على ذلك الله أعلم. فضيلة الشيخ هناك من طلب العلم من يشغلون أنفسهم بالبحث عن مناقب وأطفال مساجدنا من أجل العلم ويترصدونها مع العلم لأنهم لا يقدمون الوقت العلم أبدا عندما يأتون فترة ثم ينتظرون عن مثل هذه المجالس بحجة غالية وكل ما يشغلهم أن يقول هذا عالم وهذا داعية أو هذا ووصف وصف سؤالهم ان يذهبوا للمشايخ ويسالونهم كان عندهم تكفية من العلماء المعتبرين من باب نقل توجيه النصيحة لأمثال هؤلاء الطلبة أو الذين لم يحصلوا طالب. يا أيها يا المصباح والفضل المصباح أي مصباح؟ طيب يا طالب العلم يا طالب العلم لا تشغل نفسك بالجرح والتعديل فإن هذا من أئمة الاتحاد وليس لمن يحظو في طلب العلم من أمثالنا وليس لمن يحظو في طلب العلم من أمثالنا فإن الجرح والتعديل من أئمة الاتحاد أيضا من أمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني وابن فوزان وابن الديان وجاب الحق رحمه الله وما كان على كافلة من هؤلاء الاتحاد أيضا هذا واحد ثانيا اجل نفسك يا طلاب العلم الشمس انت شغل يا ولاد المصباح الله يهديك ويتابوك ده بتشغل كله مع الناس الله يهديك هذا الغلاب وبارك الله فيك ان شغل بطلاب العلم من انتهاء العلم المتخصصين واعلم انك لا مترقى اذا تركت نفسك بهذه الثقافات وبتلك الذي لست اهلا له الله قل السائل رجل كبير مسلم ويأخذ نصائح من المسجد الى بيته مره واخرى فلك النصيحه لك ننصحه ان هذا حرام ولا يجوز ان يفعله وسامره بينك وبينك على الله عز وجل عليه رحمه يقول السائل والدي مات وفي كفنه سجاره فهل هذه سوء خاتمه الى الله بئس الموت الموت الرهيب يا سوء لا لا لا مجاملة واحد ذاته في السجادة واحد ذاته ريحة لحيته واحد ذاته يتفرج على فيلم واحد ذاته متلبس بمنكر هذه سوء خاتمة فهو الله يعطيه انه اياكم وان يرزقنا واياكم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت توبة لا رجل الحج بين الله عز وجل وأذنب بعد الحج ذنوبا كثيرا فمن ذلك الذنوب تطيب حجته طول المدة؟ لا أسأل الله أن يتقبل من الله عليه بكثرة الاستغفار والاستقرار والتوبة على الله أن يتقبل من الله والسلام عليه وسلم. من يسأل عن المسألة أن يلقي الرجل السلام على الشهوات؟ مقارب هل يجوز للرجل أن يلقي السلام على المسألة؟ لا يجوز إذا أمنت الفتنة يجوز إذا أمنت الفتنة نعم وإذا لم تكن الفتنة فلا يجوز. يقول السائل ما حكم من سب بدين الله ومن حكم من رد عليه؟ سب الدين كافر أو دين في الإسلام خارج وعليه أن يستبدل الشهادتين ويجلد عبد الله. واحد سب الدين كافر، اثنين يرتكب يتعلم، ثلاثة يشهد الشهادتين، أربعة يجلد عبد الله إن عبد الفتح. الآن لا هل يجوز للرجل أن يتوضأ وهو غير كافر لعواطفه؟ يجوز نعم يعني واحد مستحب وتوضأ وهو في الحمام وهو عيان يجوز. يقول أن المصلي مسلم بإجبار فهذه الجملة اللي تقصد الصلاة صلاته صحيحة وقد وقع في الحرام نعم. هل القيس ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض الوضوء وإنما على الثوب يغسل. ماذا يقول المسلم عندما يكون ماشيا في جنازه؟ لا يقول شيء، يتفكر انه حمل هذا الميت وغدا هو سيحمد ان شاء الله، فيا ترى هل هو مستعد ام ليس بمستعد؟ يتفكر في حاله. يقول السائل هناك سياره مداعمه للمعاقين، فهل يجوز شرائها لشخص اخر ويعطي المعاق مبلغ من المال يقابل انها على اسمه؟ اسمه قصه طبيعيه. اي واحد معاق يعني رجليه مقطوعه اثنين او بريك لوريك الدوله جزاها الله خيرا سوت لها سياره قسط يعني السياره بتكام ب 60,000 الدوله بتديها له مثلا ب 35,000 اجل الصيف الراجل المعاق ده راجل فقير يقوم واخد واحد غني يشتري السياره على اسمه ويقوم الراجل الغني يغسل المعاق 5000 جنيه ويطلعوا من ده حرام فبالصح ايه؟ فالصح ان الرجل المعاق ومعهوش فلوس يستلف فلوس من اي حد يروح يشتري السياره ويسجلها باسمه في المرور وبعد ما يتلهم الى ارضه وقصير باسمه يبيعها لمن يريد ياخد بقى 5 10 20 30 يوم زي ما بده ياخد. اجلس مكانك يا ولد اجلس مكانك مكانك بالظبط اجلس. تجدون تغلل صلى على رسول على الصلاه والسلام. فهل سلمنا الطريقه خلاص طريق الصح؟ السلام على مستوى الجمهوريه موجود الان، وانا هاتفي محمولي يكاد لا يتوقف على هذا السؤال. يعني جاني عشرات الناس عشرات الناس سالوني في هذه المساله فانا احذر من ذلك. كل سائل بعض المصلين من اصحاب الاعذار يجلسون في اكل المسجد على مقاعد، فهل صلاتهم صحيحه؟ القيام مع القدره بالصلاه الفريضه ركن، ولا يجوز للانسان ان يقوم قائما الا اذا عجز عن القيام. فان عجز فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان لم تستطع ان تصلي قائما فصل قائما، وان لم تستطع ان تصلي قائما فصل مستلقيا، وان عفوا صل على جنبه، فان لم تستطع ان تصلي على جنبه فصل مستلقيا. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال الله تعالى: بل الانسان على نفسه فهو امر بحال نفسه. نعم. قل الزاد ما حكم من عقق الصلاه يقول الحمد لله ان لا يقول شيء؟ لا يعمل بقلبه دون لسانه. نعم. يقول هذا السائل: والدتي تقالد الرجال وتتحدث معهم وتضحك معهم ولقد نزهناها كثيرا ولكنها لم تستمع خصاصا صوت انا واخوتي وشتمناها، فاني اخشى ان تدعو علينا تستجيب الله ورد الله. لا طيبه للدعاء يا عليكم، اما شتم الام فلا يجوز، اما هجرها يجوز اذا كان ذلك سيكون سببا في كفها عن الاختلاط بالرجال، هذه واحده. والثانيه عليك ان تعلن اباك ان امك تخالط الرجال، لان ابوك مثل ربك، هذا من حقك، اما ليس من حقك انت ان تضرب امك. اما ابوك من حقك ان استدعى الامر ان يضرب امك فلا بزوجتك، فليضرب زوجتك التي ام لك. فانا انصحك بان تشتم امك ابدا ماذا كانت تكذب. ثانيا لا يجوز لك ان تضرب امك. ثالثا يجوز لك ان تهجرها اذا كان هجرها سيكون سببا في كفها عن اختلاط الرجال. رابعا اعلم اباك اذا كان موجودا. خامسا اذا كان انت مريضا فاعلم احوالك فان اخاها يستطيع ان يتصرف معك. نعم. كل سنه يجوز ان يدخل الانسان بالمصحف دوره المياه وهو في باب الجنب او باب الاحتياط. الاصل ان لا تفعل، فان كنت تخشى ضياع المصحف والمصحف كان في جلدك سوسته فلا باس بذلك الله اعلم. قبل ان نختم درسنا اعتقد في قدر كل حديث ان ياتينا الدرس القادم وقد ذاق ما اخذت وياتي بخمسه افراد على الاقل وهو قادم الينا ان شاء الله من اصحابه من جيرانه من زملائه من اصدقائه هذا واحد. الثاني ان تتعلم في الاداره الزراعيه، في الاداره في التربيه والتعليم، في الثقافه، في الصناعه، في الغرفه التجاريه، في محكمه، تعمل في غير تعمل في اي عمل، في مدرسه، في جامعه، لماذا لا تجد زملائك الى الدرس؟ زملائي من الكتب من فكره من الموضوع، ما هو المانع ان ياتي خصيصا للدرس؟ يا تتكلم في الاحلام؟ لا اتكلم في الحقيقه مش في الاحلام. هو حينما ياتي الدرس كم ياخذ من الحسنات؟ وكم ترفع عن السيئات؟ وكم يرفع من الدرجات؟ كثير. وكم يتعلم من شرع الله؟ ان الانسان يسعى الى دنياه واجل عيشه، وهذا ما يتسبب في دخوله الجنه، فعليك ان ترغبه مره تلو المره، وان تعرفه مره ولم ياتي فلا تيأس ولا تطلب، فلعله ياتي من المره رقم 50، فلعله ياتي من المره رقم كم؟ 50، فلا تيأس. وانت اذا دعوته ولو لم ياتي، انت مأذوب ولا مأذوب؟ خلاص انت مأذوب، اذا مأذوب ما دامك انت مأذوب. انت على اي تفكير كذاب؟ مأذوب مأذوب، لانك انت قصدك وجه الله. ومع ذلك فبفضل الله ثم ببركه همك ثم ببركه دعائك له ثم ببركه دعوتك له سياتي معك ان شاء الله. هذه الثالثه. اما الثالثه فانا اناشد ابائي واخواني وابنائي من اهل البلد عام وشباب الجامعه والمرحله الثانويه والاعداديه والشباب الموظفين خاصه عبء قوي قوي قوي ان 80% من الدرس يكون من خارج البلد و20% وانت فريحي هل في الكعب سيادتك مشغول؟ مين مش مشغول؟ كلنا مشغولين. انت علاقتك من دنياك لتبرر نفسك ساعة ونص في الأسبوع لله. عشان تعلم زوجتك وأولادك ونفسك قبل زوجتك وأولادك دين الله تعالى. فتصح عقيدتك وعبادتك معلومة. أمر آخر، واحد يجي أذان العشاء، وأنت عقلك وقع، واحد يجي نص الدرس، ربع الدرس، تعلم الدرس كده. فإحنا عاوزين ندخل المسجد في صلاة المغرب نلقى حضرتك منور المسجد صلاة المغرب داخل المسجد. أنت مسؤول، كلنا مسؤولين، كلنا عندنا زوجات وأولاد ونفقات وبيوت ومسؤولية، ولكن ننزع أنفسنا وقت الدين إلى المسجد. أنت تصطفى السنة تروح الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة، تصطفى السنة. لو أنت هتدرس 14، لو أنت طب، لو أنت طب سكان مرة ونص، لو انت اللي بتكتبه دكتوراه هتكمل ربع قرن يا ابني، وفي الاخر هتاخد كرتونه وتنفض من ورا الكرتونه 13. صحيح ولا لا؟ ابوس بيت لا تكون ملك، ومع ذلك هذا حلال مش حرام ولا حاجه، لكن انت ضحيت كتير في الدنيا، ما عندكش استعداد تضحي في الاسبوع ساعه ونص للدين عشان تتعلم دينك وتكون على نور وعلى بصيره. فانتم مراسل راعي القريه، ارفعوا من همتكم وحركوا انفسكم حتى نتعاون مع بعضنا على ترجمه قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. جميع المدرسين بمختلف تخصصاتهم دول اسمهم مربيين. المدرس ده مربي، قال له مدرس ده مربي هو الاصل. فهذا المربي يجب عليه ان يسعى، يجب عليه ان يسعى الى هذه الحلقات حتى يتمكن من تربيه ابنائه الامانه التي بين يديه. هذا وشكر الله لكم حسن اجتماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعنا الله بحضراتكم في الدنيا عند الكعبه المشرفه، وفي الاخره في الفردوس الاعلى من الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.